أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك اللهم من شر ما استعاذ به نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهما حيا فمتعه بالصحة والعافية وأطل في عمره على طاعتك، ومن كان منهما ميتا فأنزل على قبره شهابيب الرحمات، وافتح له في قبره مد بصره، واجمعنا بهم في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المحمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضنا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم، واجمعنا بهم في دار كرامتك من غير حساب ولا عقاب. يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، ولا إله غيرك، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، ويا مغيث اللهفات. اللهم إن لك في كل ليلة عتقاء، اللهم اجعلنا من عتقائك من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وبلادنا وشبابنا ونساءنا ورجال أمننا بسوء، اللهم فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر وتجاوز وذل لمن بنى هذا المسجد بيتا في الجنة، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم وبارك في ذريته ومن عمل في هذا الجامع ومن أمن على هذا الدعاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن دعا